أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما مشروعية قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ نعم. وبالنسبة لقول الهدية لا تهدى، هل هذه القاعدة أساس في الصرف؟ الهدية لا تهدى؟ نعم. هل هي أساس في الصرف أم أن الهدية يمكن إهدائها؟ طيب يا عمر، سؤال آخر. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، كيف يعني؟ نعم يا شيخ. نعم. من أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف. طيب يا أختي، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل يا رمزي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. الله يجزيكم. أنا أكلمكم من فرنسا، ويعني أريد أن أعلم، قد ذكرت من باب الخبر لأحد الإخوة في مدينتي في جنوب فرنسا قول الشيخ صالح آل الشيخ الوزير حفظه الله أن الإعفاء اللحية ما لها حد، ولكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها للذين يحلقونها أو يقصونها شديدة. نعم. الطحاوية. نعم. فأنكر علي البعض وقال لا تبشر يعني الإخوة بهذا، لأن كثير منهم لا يعلمون هذا القول. نعم. وأريد أن أعلم إن كنت أخطأ. طيب طيب يا أخي رمزي، طيب أبشر. حياك الله يا رمزي، حياك الله. تفضل أمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي يا شيخ تصحيح، معليش لو سمحت، مجموعة أسئلة إن شاء الله منطقش بها لكم. تفضل أختي. بنصحح معلومة بالنسبة اللي بإحنا في ليبيا، كلمة حوش يعني بيت، منزل، وليس فين البيت يعني. ها، حوش يعني بيت. حوش يعني بيت. زي طيب. أيوة، بيت منزل يعني. وأهم شيء فينا المنزل. أهم شيء البيت اسمه بيت على ما نعرف. ها. نعم، نحن الحمد لله في ليبيا نقول للمنزل حوش. والبيت وليس فينا البيت يعني. والبيت ماذا تسمونه؟ هو البيت نفس المنزل يعني. طيب طيب طيب، تفضل اختي. حوش. جزاك الله خير. طيب، جزاك لك. في عندي مجموعة أسئلة لو سمحت يا شيخ. تفضل تفضل. سؤال أول، سمعت من إحدى الأخوات إن الوالدة لا يحق لها تسمية مولودها، وهذا حق مشروع للوالد فقط، هل هذا صحيح؟ طيب. السؤال الثاني، مشاهدة مسلسلات خاصة في مرة في رمضان. اي نعم. شرع فيه. نعم. السؤال الثالث، صلاة المرأة هل هي أفضل في البيت أم في المسجد، وخاصة صلاة التراويح؟ نعم. السؤال الأخير يا شيخ، فيه عندي صديقات أكرمهم الله بحفظ كتاب الله، لباسهم في حلقات تحفيظ القرآن ما شاء الله يعني محتشم لائق، لكن خارج حلقات تحفيظ متبرجات ولباس ضيق وغير لائق بهم كونهم حافظات الكتاب الله، فما حكم الشرع؟ متبرجات وين يا أختي الفاضلة؟ وين يكون خارج الحلقة، خارج تعليم القرآن. وبالغات؟ بالغات إيه نعم أكيد نساء كبيرات يعني. الله المستعان. طيب يا عمة الله أبشر. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ. وياك أهلا وسهلا. فضل عبد الرحمن. كيف الحال؟ مرحبا أخوي. حياك الله. أبقاك الله. أقول لك طال عمرك أنا نويت أصوم رياض. نويت تصوم؟ أصوم خمسة أيام من رياض. بعدين قلت كمل هنا كمل الشهر. إيه. خمس أيام صمت الباقي ما أصوم. هذه وين أخوي عبد الرحمن؟ أي شهر هذا؟ شهر رجب. شهر رجب. أيوة. ليش صمت شهر رجب؟ نيه. أي. نذرت أصوم خمس أيام. نذرت. قلت خلني أكمل. نذرت نذر. إيه. أي. ليش خصيت رجب أخوي عبد الرحمن؟ نفس هالشكل. أي طيب. بخبرك انا بعد شوي ان شاء الله. سؤال ثاني. ايوه. سنه بعد الجمعه ركعتين ولا اربعه؟ طيب شيء ثاني؟ لا احسن. مرحبا اخوي عبد الرحمن. مرحبا. تفضل ام علاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله ألف خير على البرنامج الطيب وكثر الله من أمثالك. شكرا لكم حفظكم. عندي خمسة أسئلة إذا سمحت لي يا شيخ. تفضلي مسموح تفضل. أول شيء لغتي الأصلية مو العربية، أرجو إذا أخطأت صحح لي. تفضل يا أختي. السؤال الأول، عندي مبلغ من المال ومر الدهر عليه والمبلغ ليس بكثير وإحنا نازحين وفقدنا كل ما نملك في العراق في الوقت الحالي، وهذا المبلغ كضمان معيشة لنا علما أنه مال أيتام. نعم. وأولادي اثنين منهم بالغين واثنين منهم قاصرين. البالغين يرفضون أطلع الزكاة لأنه الظروف عندنا صعبة ولا يوجد عمل، وإن وجد أكو يوم أكثر أيام ماكو، علما أنه حتى ما عندنا سكن وهي عم الأولاد قاعدين. واني مشتارة بين طاعة الله وبين الظرف وبين يعني بين ظرفي المادي او يعني رغبة اولادي. المبلغ بلغ النصاب اختي؟ اي نعم بلغ النصاب. طيب تفضلي ام علاء. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يوجد علينا ذنب اذا قرأنا القرآن بدون معرفة الاحكام وتدبر القرآن؟ عرفنا بعض المعاني جهلنا بعض الاخر، هل معتم علي؟ طيب يا معلم. السؤال الثالث، عندي الدورة الشهرية، هل يجوز لنا قراءة القرآن بلبس القفازين لأنه دورة سبعة أيام ويفوتنا ختمة كاملة، أو نقرأ في جهاز كالآيباد أو الموبايل، وخاصة في شهر رمضان؟ يعني سمعت من بعض العلماء أنه جائز، لكن أنا أطمئن لفتوى أكبر الله فيك. حفظك. تفضل أختي. أيضا السؤال الرابع، أقوم كل يوم بنشاط في الثلث الأخير من الليل حتى في أيام المرض أيضا، أبدأ بركعتين وضوء وعشرة ليل وثلاثة وتر، وبعد ذلك أجلس وأدعو الله لي ولأولادي ولوالدي ولأهلي وأقاربي وللمؤمنين والمؤمنات وللمجاهدين في كل مكان، أدعو حتى تتعب يداي وتتنمل، وأرى نفسي كثيرا يعني كثرة الخشوع في الدعاء من الصلاة، لأني في أكثر الأيام أبكي بكاء شديد. نعم. وبعد ذلك أستغفر وأسبح حتى أذان الفجر، وبعد ذلك أصلي الفجر وأذكر يعني أذكار الصباح وأنام، وفي رمضان أنام ساعة وأقوم الليل كله، هل لي أجر؟ طيب يا الله سبحانه وتعالى قليلا من الليل ما يهجرون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب. السؤال الخامس. نعم. حلمت مرة يا شيخ يوم شفت رجلين لابسين أبيض بأبيض، وقالوا لي اذهبي عند هذاك الرجال حتى يدعو لك. ذهبت للرجل الصالح، قالوا لي رجل صالح، فذهبت عند الرجل ودعا لي وفي نفسي انه يدعو لي في ديني. رجعت مره اخرى الى الرجلين واذا اني اقول لهم يا نبي، اقول له يا نبينا يا نبي الله انت ادعو لي، واني واقفه مد ايده على راسي وقام يضغط على راسي حتى يجلسني، فجلسني على ركبتي وبدأ بدعاء على راسي وفي نفسي إنه يدعو لي حتى أحفظ القرآن الكريم، وقعدت من النوم وأني فرحانة فرح شديد علما إنه أني ما شفت ملامح وجوههم، وفي هذاك الوقت كنت في الدورة الشهرية. هل هذا رؤيا أم أخاف أحلام؟ إذا رؤية صحيحة كيف أحفظ القرآن وأنا امرأة أرملة وشابة ولا أستطيع الخروج من البيت إلى شيخ أو أحد حتى يحفظني القرآن؟ طيب يوم على أكثر أنه قبل سنتين نعم أبشر يا أختي، أنت على خير إن شاء الله، وهذه رؤية طيبة، تسمعين الجواب إن شاء الله، أبشري. تفضلي عائشة. عائشة معانا؟ عائشة ألو. تفضلي عائشة. مرحبا. أهلا وسهلا. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي عائشة، تفضلي. سيدي سيدي بيقول لك هل صلاة قيام الليل لها دعاء محدد؟ طيب. السؤال الثاني، أنا كنت واخذة دين مبلغ ب500 دينار من ابن خالي، وأخذت منه وأنا ما سددت له دين وهو توفى، هل مبلغ مسلمه لأمه ولا أبوه؟ أبوه أمه حيين ها؟ إيه حيين. عنده زوجة؟ لا لا، صغير توفى في الحرب في الحروب الليبية. نعم نعم. طيب يا عائشة. سؤال الثالث، أنا كان أبوي الله يرحمه محط عندي أمانة مبلغ 2000 دينار. من هذا؟ وما عندي أبوي. ها؟ باتي. في الوالد. ما اسمه؟ الوالد. الوالد؟ إيه. إيه. حط عندي مبلغ 2000 دينار، ما قال الحد يعني، قال هذه خليه عندك، هو ديما حتى بعد ياخذ المعافى يخلي فيه عندنا، هو توفى وهي مبلغ ما قال لحدا، انا من نعطي؟ هل نعطي اخي اخواتي امي؟ انا بلغتهم قلت لهم عندي بوي حط عندي مبلغ قدره 2000 دينار ليبي، لكن ما قال لي اعطيه هذا ولا هذا، قاعدين على حسابي، انا من نعطي؟ هو قال لك امانه ها؟ هو قال لي خليهن عندك امانه، هو حتى بعد ياخذ المعافى يخلي فيه عندنا، ما يعطي طيب غيره. طيب يا عائشه ابشري ابشري. شكرا يا سيدي. مرحبا اختي، نكتفي. طيب تفضل محمد. الو. تفضل اختي. الو. تفضل يا محمد. سلام. وعليكم السلام. الو. جزاك الله خير يا شيخ على الموضوع. حياك الله. ممكن تكسرين التلفزيون يا محمد وكلميني من الهاتف احسن عشان في صدى وما سمعت زين التلفزيون. انا بسألك عن افلام التركيه، هي نحرمها او لا؟ الافلام عندي التركية. سؤال ثاني. ايوه. ساعة ثانية هذه اختي توفت من مدة سنتين وانا عالجتها بالبيت، مضت شهرين رقدة بالمستشفى وطلعتها بالبيت ومضت شهر وانا عالجها يعني علاج عرب، ما تشافت يعني من العلاج ورجعناها عقب اسبوعين توفت، انا ما الحكم علي شيء او لا؟ طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. يلا مع السلامة. هلا وسهلا، مرحبا اختي. طيب الله يحفظكم. عمر بارك الله فيها تقول ما مشروعية قول صدق الله العظيم؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لكلمة صدق الله العظيم كلمة عظيمة وجميلة، يقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلة، ويجب على كل مؤمن في قرارة نفسه أن يصدق الله جل وعلا، وأن لم يصدق الله فليس بمسلم، ولذلك هذه الكلمة من أجمل الكلمات ومن أعظمها، وهي مظهر من مظاهر الإيمان، لكن توظيفها بعد كل انتهاء من قراءة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من قراءة القرآن في غير الصلاة ما كان يقول صدق الله العظيم، وإذا أحد من أصحابه قرأ عليه، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول له قل صدق الله العظيم، وإنما كان يقول له حسبك يعني يكفي، هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مر إنسان مثلا مر في حياته قال بعد القراءة صدق الله العظيم ما في بأس، لكن أن يجعلها عادة ويعتقد بأنها سنة هذه تحتاج إلى دليل، لأن هذه عبادة. ما في دليل يا أختي ويا أخواني، ما في دليل على توظيف هذه الكلمة بعد كل بعد الانتهاء من كل قراءة. أم عمر تقول ما مشروعية قول بأن الهدية لا تهدى، هل هذه قاعدة شرعية أم ماذا؟ يا أختي الفاضل هذه ليس لها أساس من الشرع، هذه ليس لها أساس من الشرع. الإنسان إذا ملك الهدية دخلت تحت يده ودخلت في ملكه وتحت يده جاز له التصرف بها كما يتصرف بباقي ماله، لكن هذه حكمة، الحكمة هذه مأخوذة من أي شيء؟ مأخوذة أن الإنسان إذا أهداك شخص هدية ثم أنت مثلا أهديتها مباشرة ورآك هو تهديها لشخص آخر، هذا يدخل في نفسه شيء يقول هذا يعني استهان بهديتي، هديتي ليس لها قيمة، يعني جانب أدبي، جانب يعني أخلاقي سلوكي، يعني ينبغي للإنسان إذا أهدى إليه إنسان هدية حتى لو كانت بسيطة يحاول أن يظهر الفرح يحاول أن يشكره على ذلك حتى لو كان عنده مثلها، فهذا المقصود. أما والله لو هديتها ما في شيء من الناحية الشرعية، ما في شيء، لأن الهدية إذا دخلت إلى ملك الإنسان تصرف فيها كما يتصرف في باقي ماله وملكه. تسأل عمر عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين. يا أخت الفاضل، هذا حديث صحيح، هذا حديث صاحب الشرع الذي يوحى الله جل وعلا إليه، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فسره بقوله ناقصات عقل ودين. أما الدين فتمكث إحداكن الدهر، تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، يعني بالنسبة لما تأتيها العادة الشهرية الله عز وجل عذرها ولم يأمرها بالصلاة، هذا ما يسمى نقصان الدين. يعني ليس النقصان هنا مسبة، وليس النقصان هنا منقصة، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وهي تبكي، كانت في الحج، فقال أنا فستي، يعني حطي، ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالعقل، أن الله جل وعلا جعل شهادة الرجل في مقابل شهادة امرأتين، رجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا أمر من الله جل وعلا الذي خلق الرجال والنساء، وهو الذي قال وليس الذكر كالأنثى. ويذكرون طبعا يعني بعض من يتوسع في شرح هذا، أن المرأة بطبيعتها عاطفية، والمرأة بسبب انشغالها تنسى، ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن حتى في قضايا الشهادة، طبعا الشهادة غير الرواية، الشهادة غير الرواية، الرواية نقبل امرأة واحد، ولذلك الآن عندنا في السنة عشرات مئات الأحاديث كلها عن طريق النساء، عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة وعن سودة وعن زينب، عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابيات أم سليم والربيع ومعاذة وكثير من الصحابيات رووا الأحاديث. أما في جانب الشهادة حفظا للحقوق، فإن الله جل وعلا جعل شهادة المرأة لامرأتين في مقابل رجل. هذا باختصار يا أخت الفاضلة فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. ولا بد أن نعلم بأن الله جل وعلا الذي خلقنا له الحكمة البالغة، ربنا يفعل ما يشاء ويختار، ربنا جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، ولذلك هناك أحكام كثيرة خصت بها النساء، وأحكام كثيرة خص بها الرجال، وأحكام اشترك فيها الرجال والنساء حكمة من الله جل وعلا وتقدس. أم عمر تسأل عن أصحاب الأعراف من هم؟ نعم يا أخت الفاضل، أصحاب الأعراف الوارد ذكرهم في سورة الأعراف، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني أقوام من أهل الإسلام استوت الحسنات والسيئات، فربنا جل وعلا يجعلهم في مكان بين الجنة وبين النار، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة في آخر الأمر. قيل بأن الله يبعث لهم نبي فيدعوهم، وقيل يعني أقوال كثيرة في الحقيقة تحتاج إلى يعني ما يمكن الجزم به من حيث الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما المعلوم بأن أصحاب الأعراف مكان بين الجنة والنار، يوضع به هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. الأخ رمزي بارك الله فيه يقول بأنه يعني سمع أحد العلماء الأفاضل الأماثل يقول بأن إعفاء اللحية كلها، بأن يعني اللحية الأصل أن لا تحلق ولا تستأصل، ولكن المقصود بالإعفاء هو التكثير. يقول لما تحدثت بهذا قال لي بعض الشباب وقد غضب علي، قال لا تبشر بمثل هذا، لا تبشر بمثل هذا، وقال يعني أنكر علي مثل هذا الأمر. يا أخي الفاضل، هذه مسألة حقيقة تقودني إلى قاعدة عظيمة عند أهل العلم، وهي أن الناس مثلا إذا أقبلوا على يعني التقصير في أمر من الأمور وعدم الالتزام به، فإنه لا ينبغي التحديث بمثل هذه الأحاديث أو بمثل هذه الفتاوى. أما إذا كان لا الأمر ولله الحمد عام، والأمر فيه سعة، والناس يعني كلهم يعني مستجيبون ويتلهفون للأخذ بالسنة، فما في بأس. وهذه قاعدة يقررها جمع من أهل العلم الأفاضل، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، قال له لما حدث قال أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأثما، يعني خوفا من الإثم. الذي ذكرته يا أخي رمزي، والذي ذكره العلام الشيخ صالح، صحيح وحق، صحيح وحق، لأن الإعفاء في لغة العرب لا يعني الترك وإنما يعني التكثير كما نص على ذلك أهل العلم، التكثير والتوفير، بمعنى أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، يجوز كما ذكر بعض العلماء. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي أن على طالب العلم، ينبغي على طالب العلم أن لا يصادر الأقوال، بمعنى أن بعض الناس الآن يأخذ فتوى لعالم من العلماء ويريد أن يعممها على الجميع، وهي فتوى يعني قابلة للأخذ والرد، بمعنى أن فيها اجتهاد، فيها سعة، ليست من الأمور القطعية وليست من الأمور المجمع عليها، مثل قضية يعني إعفاء اللحية أو التخفيف منها أو التقصير منها أو أخذ ما زاد عن القبضة. هذه فيها خمسة أقوال لأهل العلم، وهذه الأقوال الخمسة عليها أئمة أكابر وعليها علماء جهابذة، ولذلك الجزم بأحد الأقوال والأخذ به على أنه هو الحق وأن من خالفه على الباطل هذا غلط، ما يجوز. فأنت بارك الله فيك كلامك عين الصواب، لما نقلت عن الشيخ العلامة، لما نقلت عنه كلامك عين الصواب، لكن أحيانا الوقت والزمان والظرف هو الذي أيضا يجعل الإنسان يحدث بهذا أو لا يحدث. ولذلك ربنا جل وعلا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا أحيانا ما يتحدثون في قضايا لأن العقول ما تتحملها، ولذلك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. فهذا يجري يا أخي الفاضل في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، في القضايا العلمية والقضايا العملية، في قضايا الاعتقاد وفي قضايا أيضا الفروع والعمليات. أنت على حق وصاحبك أيضا على حق، لكن حاول أن تتفق وأن لا تختلف وأن تتعاون فيما بينكم وأن يصحح بعضكم لبعض. قل له أنت معك الحق، لأن الظرف الحالي قد يفهم بعض الشباب هذا فيتساهل، وهو لابد أن يقول لك أنت معك الحق، لأن هذا قول معتبر، قول عليه أدلة، قول عليه أئمة. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا، طبعا جزاها الله خير أمة الله، صححت تقول عندنا في ليبيا لما نطلق الحوش نريد فيه المنزل. شكرا لك يا أمة الله. طبعا هي تختلف اللهجات هذه من بلد إلى بلد. أمة الله تقول، يقول في عبارة عندهم أو في اعتقاد بأن الوالدة ليس لها الحق في أن تسمي ابنتها وإنما مولودها عفوا وإنما هذا حق للرجل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن العلماء قالوا الأولى أن يسمي الرجل، بمعنى أن التسمية مسؤولية الرجل، لكن قضية أن المرأة ما تسمي مطلقا هذا غير صحيح. فالزوج والزوجة، الأب والأم يتعاونان في التسمية مثلا، ولو اختلف القول قول الزوج. لماذا؟ لأنه أصلا هو المسؤول عن أولاده، هو الأولى. أنا أتكلم يا أختي آمة الله على قضية أنه يحرم أو لا يجوز، غير صحيح. هي المسألة قضية معرفة أدوار، معرفة حقوق فقط. فالأب مسؤول عن أولاده وعن تسميتهم والأم تشاركه في هذا، لكن إن اختلفت الأم مع الأب مثل ما يحصل وللأسف الشديد حالات والله تدمي القلوب، امرأة تناكف زوجها تقول لا لازم أسمي كذا، ويقول لها يا بنت الحلال أنا اللي أسمي مثلا وأرى أن هذا الاسم صح، أبد تطلب الطلاق في امرأة طلبت الطلاق والعياذ بالله، تقول ليش ما يخليني أنا أسمي؟ لا، ليس لها الحق. إذا اختلف القول قول الزوج، هذا الذي نص عليه أهل العلماء، وهذا مذكور أيضا في يعني كتب الآداب الشرعية على أن التسمية هي في الحقيقة يعني الأولى أن يسمي هو الرجل بارك الله. أما قضية والله ممنوع المرأة تسمي وإنما هو حق كامل للرجل هذا غير صحيح. أرجو أن تكون الفكرة قد وضحت. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أمة الله أيضا تسأل عن مشاهدة المسلسلات في رمضان. يا أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للمسلم ينبغي أن يستثمر وقته في طاعة الله جل وعلا، وأن يهتبل زمانه وعمره فيما يقربه إلى الله جل وعلا. والله إن العمر لقصير، وينبغي للإنسان أن يعتبر وأن يتذكر في من حوله ممن ذهبوا، عاشوا عشرات السنين ثم ذهبوا. ولذلك كل لحظة تمر على الإنسان من لحظات حياته إنما هي موسم من مواسم الخير إن استغلها في طاعة الله جل وعلا. ويقول الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. فالإنسان في كل يوم يمر عليه في كل يوم إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله جل وعلا. وابن مسعود رحمة الله عليه ورضي عنه ماذا يقول؟ يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ولم يزدد فيه قرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. كل يوم يقربنا إلى الأجل، فالواجب على الإنسان أن يستغل وقته في طاعة الله جل وعلا. أنا لا أقول بأن الإنسان ما يعني مثلا يستجم، يلهو اللهو البريء، يقضي الوقت في المباحات، ما في بأس، أهم شيء أن تكون في المباحات في غير وليس في المحرمات، وإنما في المباحات. يذهب إلى الحدائق، يذهب إلى البر، يذهب إلى البحر، يزور الأقارب، يعني يشاهد أشياء مشروعة مثلا، هذا ما في بأس، هذا يقوي. مثل ما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال أطلبوا إن قال إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طرائف الحكمة. وقال بعض السلف إني لأستجم لقلبي كما أستجم لبدني، يعني يأخذ له راحة وفسحة، وهذا شيء طيب، لكن على الإنسان أن يرجع إلى استثمار الوقت واستغلاله. أقول هذا الكلام لأن من الناس من يصبحون إلى أن يمسوا وهم أمام هذه المسلسلات وأمام هذه الأشياء التي قد يهدر فيها الإنسان وقت عظيم لو قضاه في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أو في التسبيح أو في القراءة في كتب العلم، كتب التاريخ، أو زيارة أرحام، أو زيارة أصدقاء، أو المساعدة والعون، إيصال النفع للمسلمين عن طريق مثلا مشاركة مع الجمعيات، مع الجهات الخيرية، يتعاون معهم على البر والتقوى. أمة الله تسأل عن صلاة المرأة، تقول هل الأفضل صلاتها في بيتها أم في المسجد حتى في رمضان؟ يا أخت الفاضلة، في رمضان وفي غير رمضان صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. هذا قول من؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم، قول صاحب الشرع، قول خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني المرأة إذا طلبت تذهب إلى المسجد لا تمنعه، لكن بين عليه الصلاة والسلام أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل إن صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيته. كلما ضيقت المرأة مكان الصلاة في البيت فهو أفضل من بقية الأماكن، هذا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستوي في هذه أخت الفاضلة رمضان وغير رمضان. أمة الله ذكرت حقيقة مسألة والله غاية في الغرابة، تقول بأن هناك نساء طيبات من حفظة القرآن ويلتحقن بدروس القرآن ويلتزمن داخل الحلقات بالحجاب، لكن خارج الحلقات وخارج المسجد يتبرجن. يعني تقول هذه ظاهرة غريبة، فعلا والله ظاهرة غريبة، يعني أنا ما أتصور إلى الآن، ما أدري كيف امرأة تحفظ القرآن وتتردد على المساجد وعلى الدروس، فإذا خرجت خلعت الجلباب أو تبرجت أو كشفت شعرها أو شيء من بدنها، ما يعني صراحة ما يتصور. لكن هذا لا شك بأنه ذنب عظيم، المرأة مأمورة بأن تحتجب سواء ذهبت إلى درس القرآن أو إلى السوق أو إلى المستشفى أو إلى زيارة أحد، لا بد أن تحتجب. منذ أن تضع قدمها خارج باب بيتها فيجب عليها أن تحتجب. يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا أمر الله الذي خلق الخلق جميعا، أن المرأة يجب عليها أن تحتجب. فإذا كانت امرأة تحفظ القرآن وتقرأ مثل هذه الآيات ثم تخالفها، لا شك بأن ذنبها أعظم من المرأة الجاهلة أو من المرأة البعيدة عن القرآن، لأن هذه اطلعت وقرأت وعرفت. ولذلك ابن مسعود يقول رحمة الله عليه ورضي عنه، يقول إن أهل القرآن يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبنهارهم إذ الناس يضحكون، وببكائهم إذ الناس وبنهارهم إذ الناس صائمون، وببكائهم عفوا إن أهل القرآن يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون يعني يقومون، وبصيامهم إذ الناس مفطرون، وببكائهم إذ الناس يضحكون. هكذا يعني أهل القرآن من أكثر الناس التزام بحدود الله، يقفون عند حدود الله. فيا أخت الفاضلة قومي أنت بدور النصيحة ولكن برفق وبلين، وقولي لهم أنتن قدوات، الناس الآن ينظرون إليكم، أنتن تترددن على حلق القرآن، كيف الآن تربية في البيت إذا كنتن أنتن بمثل هذه الحالة؟ فانصحيهم بارك الله فيك برفق ولين، وقدمي لهم هذه الهدية النصيحة، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن بارك الله فيه يقول نويت في رجب أن أصوم 5 أيام وبعدين ترددت أكمل أم لا. يا أخي عبد الرحمن رضي الله عنك وبارك فيك، إذا كنت والله أنت رجل تصوم من كل شهر الاثنين والخميس 3 أيام أنت على خير، يعني أنت الآن مثلا كل شهر الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاث أيام من كل شهر، ولما جاء رجب نفس الشيء، أنت على خير، أنت على خير وعلى أجر. لكن والله لما جاء رجب، خصيص الرجب، خصيته بهذا الصيام خمسة أيام وبغيت تكمل، هذه بدعة، هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أبدا فضيلة للصيام في رجب. والصحابة رضي الله عنهم لما كان بعض الناس يصوم في رجب، كان عمر بن الخطاب يضرب الأيدي حتى يضعها في الطعام ويأمرهم بأن يأكلوا. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب. والله إني لأعجب من أهل الإسلام الآن كيف يعظمون رجب ويتركوا يصوم الرجب ويتركون شعبان. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه وما كان يصوم رجب. شوف الناس الآن وين يروحون، يصومون رجب ويتركون شعبان، يصومون رجب ويتركون شعبان. فيا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت غلطان، المفترض أنك شاورت العلماء واتصلت بالمشايخ، ما تصوم في رجب، وإن شاء الله مستقبلا تتعلم ووجه عيالك وأهلك واللي حولك، قول لهم رجب ما في صيام، إلا رجال أو امرأة يصومون دائما كل شهر، كل شهر يصومون الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو ثلاث أيام البيض من كل شهر، هذا ما في شيء، هذا يسمى صوم العادة، إنسان يصوم عادة، ما في شيء، في رجب وغير رجب. لكن رجال يجي والله في رجب فقط يصومه من دون يعني عادة سابقة، نقول له لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا شيء، والصحابة ما بل الصحابة كانوا ينكرون على من يصوم في رجب. عبد الرحمن يقول بالنسبة لسنة الجمعة هي ركعتين ولا أربع؟ يا أخي الفاضل، ورد فيها ركعتين وأربع وست، لكن إذا كان يصليها في المسجد يصليها ركعتين، وإذا راح البيت يصليها أربع، صليها أربع بارك الله فيك. أم علاء بارك الله فيها تقول بأن عندها مبلغ من المال مضى عليه عام كامل، تقول وأنا يعني امرأة، أنا وأولادي مهجرين وخرجنا من ديارنا وأوطاننا، وعندها أيتام تقول اثنين بالغين واثنين قاصرين، تقول أنا مترددة في قضية الزكاة، أزكي، أخاف أن يتأثر المال، عيال البالغين يرفضون. يا أم علاء بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يعيدكم إلى أوطانكم سالمين غانمين، وأن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم يا رب العالمين. يا أخت الفاضلة، هذا وقت الزكاة بالنسبة لكم، الحالة اللي أنتم فيها الآن هي أولى من أي حالة في قضية إخراج الزكاة، ما دام توفر فيها الشرطان، الحولان الحول وبلوغ النصاب. لماذا يا أخت الفاضلة؟ ينبغي عليكم فوق الزكاة تتصدقون أيضا، وصدقيني والله هذا المال الذي تخرجون منه الصدقة ما ينقص أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المال ما ينقص من الصدقة، الصدقة ما تنقص المال، الصدقة ما تنقص المال، بل الله جل وعلا يزيده ويربيه وينميه. فالوقت اللي أنتم فيه والظرف اللي أنتم فيه، وكل إنسان عنده قدرة على الإنفاق والصدقة وماله مستحق للزكاة، خاصة أنتم في بلادكم، أولى من أي حالة، أولى من أي حالة أن تخرج الزكاة، لأن الزكاة يا أخت الفاضلة سبب من أسباب طرد البلاء، وسبب من أسباب الحفظ، وسبب من أسباب الخير، وسبب من أسباب انكفاء العدو بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخت الفاضلة لا ينبغي لنا أن نفسرها تفسير مادي، لا، نفسرها تفسير شرعي رباني. فالله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عيالك الاثنين البالغين والقاصرين قولي لهم أنا أطلع الزكاة لأن الله سيحفظكم بإذن الله جل وعلا، وقد حفظهم لكم الآن، الحمد لله خرجتم من أوطانكم سالمين أنت وعيالك، الحمد لله اللي سلم عيالك، وهذا فضل الله، لأنك أنت واضح من أهل الزكاة ومن أهل الخير ومن أهل الصدقة. عيالك الآن حتى يديم الله جل وعلا عليهم الحفظ والأمان، أخرج الزكاة وأخرج الصدقة. وبعدين يا أختي أم علاء، هناك أناس ما يجدون شيء، من لهم بربك، من لهم؟ الآن عندكم مهجرين والله ما يجدون شيء، مساكين، إذا ما أنت وغيرك اللي عندهم قدرة ودفعوا لهم الزكاة، من الذي يدفع لهم مع هذا الحال اللي يعيشونه؟ من الذي لهم بعد الله جل وعلا؟ أنتم. ولذلك واجب عليكم يا أخوان، واجب على كل من يشاهدني ممن هجر وكذا وعنده قدرة أن يزكي. الزكاة هذه حفظ للمال، الزكاة هذه تنمية للمال، الزكاة هذه تدفع البلاء عنك يا صاحب المال، الزكاة هذه تبني بها قصور في الجنة بإذن الله جل وعلا، الصدقات هذه تبني بها قصور في الجنة بإذن الله. الذي تدفعه هو الذي يبقى، والذي تأكله هو الذي يفنى. ولذلك عائشة رضي الله عنها سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن الشاة التي جاء بها، فقالت يا رسول الله ذهبت كلها، كلها إلا الذراع، تقول يعني تصدقنا فيها راحت إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا الذراع، هي اللي بقى الصدقة هي التي تبقى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه علم، يعلم ما في قلوبكم ويثيب عليه جل وعلا، ويثيب عليه. وبعدين هذا المال نحن مستخلفين فيه، أنت تشوفين الأحوال الناس وكيف الأغنياء يذهبون يموتون وتبقى الأموال. فلذلك يا أختي الفاضلة لا تحسبين حساب مادي، احسبيه حساب شرعي رباني روحاني، تجدين بإذن الله تعالى يدك سحاء بالبذل والعطاء بإذنه جل وعلا. أم علاء تقول هل علي ذنب إذا قرأت القرآن وعلي الدورة الشهرية؟ طبعا عفوا لا قبلها، قبلها تقول هل علي ذنب إذا قرأت القرآن من دون معرفة الأحكام؟ يا أختي الفاضلة الأصل في المسلم أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل يكون طبعا بمعرفة الأحكام دون المبالغة والتعمق والتقعر الذي الآن يعني يستعمله كثير من الناس بحيث خرج عن المقصود، حتى أن بعض الناس الآن يهتم لإخراج الحرف دون أن يعيش بروحه مع آيات القرآن الكريم. فتعرفين الأحكام الظاهرة التي يستقيم بها أو تستقيم بها التلاوة، وتكونين ممن يصدق عليه أن يقال رتلت القرآن ترتيلا، لكن لا يلزم بالضرورة أن تعرفي جميع الأحكام، لا، إنما تقرأين. ولا يلزم أيضا أن تعرفي التفسير، ما يلزم، لكن هذه رتبة طيبة، لو كان عندك كتاب تفسير وقرأت فيه هذا شيء جيد، لكن أهم شيء القراءة. ولذلك تؤجرين على كل حرف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألف، يقول اقرأوا القرآن، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فكل حرف تؤجرين عليه بعشر حسنات، بسبعمائة ضعف، بأضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإذا طبعا ليس بالضرورة أن تدرسي على عالم وكذا، الآن يا أختي الفاضلة عن طريق التقنيات الآن والتطبيقات الموجودة في الأجهزة ممكن الإنسان حتى رددت خلف قارئ من القراء المشهورين في العالم الإسلامي ترددين خلفه، ممكن إن شاء الله تصلين إلى مرحلة جيدة من قراءة القرآن. بالنسبة يا أختي الفاضلة لسؤالك الثالث عن الدورة الشهرية، تقول دورتك، تقولين دورتك سبعة أيام وتحتاجين أن تقرأ القرآن خاصة في رمضان ولو عبر جهاز أو كذا. يا أختي الفاضلة هذه مسألة مبحوثة ومعروفة، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى المنع، وبعض الفقهاء يذهبون إلى الجواز من دون لمس للقرآن، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن المرأة يجوز لها أن تقرأ، المرأة الحائض، الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون لمس، ما تلمس القرآن، وإنما تقرأه بحفظها أو بالنظر بتقليب أو بقفاز، أو تقرأه من الأجهزة، خاصة النساء التي تطول عدتهن الدورة الشهرية 10 أيام وسبعة أيام وبعضهن 12 يوم وخمسة عشر يوم، ممكن أن يقرأن القرآن من دون لمسه. أم علاء تقول بأنها تقوم الثلث الأخير من الليل تصلي ولله الحمد ثم تدعو الله طويلا، وبعد الصلاة تجلس إلى أذان الفجر تستغفر وتدعو وتبكي وتخشع وغير ذلك مما ذكرته، تقول هل يعني أكون أؤجر على مثل هذه؟ يا أخت الفاضلة لا شك بإذن الله إن شاء الله، اسأل الله جل وعلا القبول. أهم شيء يا أخت الفاضلة أن يخلص الإنسان النية لله جل وعلا، وأن يصلح الطوية لرب البرية سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء، أن يكون عملك لله، وأن لا تحدثي بهذا أحد. أنت سألتي سؤال ما في بأس، لكن لا مثل ما يقول لا تسولفين على أحد، لا تخبرين أحد، خلي بينك وبين الله. طيب جميل أن المسلم يكون له خبيئة بينه وبين الله، صلاة في السر، تسبيح، استغفار، قراءة قرآن، صدقة ما أحد يعلم عنها، هذا هو الذي قد يكون سبب نجاة الإنسان يوم القيامة. أبشري يا أختي الفاضلة أنت على خير وقيامك هذا طيب، وادعي لنا معك، جزاك الله خير. أم علاء تقول رأت رؤيا بأن رأت رجلين أبيض في أبيض، تقول قالوا لي اذهبي إلى فلان وكذا إلى آخر. طبعا أنا ما أفسر رؤى يا أختي الفاضلة ولا أحلام، لكن هذا فيما يظهر بأن رؤيا صالحة أبشر بخير، وحتى لو كانت عليك الدورة الشهرية هذا لا يضر، هذه علامات الرؤيا الصالحة، احمد الله عليها، قل الحمد لله يا رب، واسأل الله تعالى من خيره، قل اللهم ارزقني خيرها، ولا تحدثي بها أحدا إلا عالما أو محب، عالم تستفتين ومحب، أولادك أو كذا اللي حولك، هؤلاء هم الذين تخبرينهم بهذه الرؤية حتى لا يحسدونك. عائشة من ليبيا تقول بأن صلاة الليل هل لها دعاء محدد. لا يا أختي الفاضلة، صلاة الليل ما لها دعاء محدد، تدعين الله جل وعلا بما شئت، استغفار وطلب ودعاء وغير ذلك. لكن في إذا قنتي في الوتر تقول اللهم اهدنا في من هديت، أو اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصبط الحسن بن علي رضي الله عنه، تقولين في الوتر بارك الله فيك. غير ذلك تدعين الله جل وعلا من خير الدنيا والآخر. عائشة تقول بأن استدانت من ابن خالها 500 دينار، وتقول ما سددت هذا الدين، توفي ابن خالي، الآن لمن أعطي المال؟ تعطينا يا أخت، يا أخت الفاضلة لأبيه، سلم المال لأبيه، قولي هذه 500 دينار أنا دين كان علي لابنكم توفي وما عنده زوجة وما عنده أولاد، أعطيها أبوه، وهو أبوه هو الذي قسم التركة بارك الله، يعطي أمه الثلث، أم الولد، والباقي للأب، الثلث للأم والباقي للأب. عائشة تقول بأن الوالد والدها أعطاها 5000 أو 500 دينار، قال لها هذه أمانة وما أخبر أحد بها. تقول توفي الوالد رحمة الله عليه، تقول الآن ماذا أفعل بهذا الأمانة؟ يا أخت الفاضل هذه الأمانة تركة يرثها الجميع، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت الوالدة موجودة فتعطونا السدس، والباقي أنت وإخوانك الذكور والإناث يقسمون المال، للولد سهمين وللبنت سهم واحد. أم محمد من السعودية تسأل عن مشاهدة الأفلام التركية. يا محمد الله يرضى عليك، التركية والهندية وكل الأفلام مثل ما ذكرت للأخت قبل قليل، يعني جوابي واضح، لعلك سمعتي إن شاء الله الجواب وترجعين له. العمر ما يعني يتحمل الهدر في هذا الوقت، استثمروا أوقاتكم في طاعة الله جل وعلا، واعلموا بأن كل لحظة تمر عليكم والله ستسألون عنها يوم القيامة. ارجع لجوابي على سؤال الأخت لعلك تنتفعين به إن شاء الله. أم محمد تقول أختها توفيت من سنتين، تقول عالجتها في البيت، وعفوا تقول عالجناها بالمستشفى ثم طلعناها للبيت وقعدت عندي شهر وطببتها طب عرب وكذا، وتقول ما استفادت ورجعناها، المهم توفيت. تقول هل علي شيء؟ عليك، لك الأجر يا أختي محمد، لك الأجر والثواب، عنايتك بأختك بهذه الطريقة وجيبتها في البيت، واعتقادك بأن والله هذا الطب يمكن يعني يكون سبب من أسباب شفائها، ثم ما انتفعت ورجعتها، ما عليك إلا العافية، وتؤجرين على ذلك، وهذا يدل على رحمة في قلبك تجاه أختك، واسألي لها المغفرة. ويا أختي الفاضلة والله لو لم تمت في البيت ماتت في المستشفى، ولو ما ماتت في المستشفى ماتت في البيت، تعددت الأسباب والموت واحد. انشغل الآن يا أم محمد باللي ينفعها، لا تنشغلين تقول والله أنا يمكن أنا السبب، يمكن أنا قصرت، لا لا لا، هذا من الشيطان، الشيطان يبغى يحزنك. الآن انشغلي وش اللي ينفعها، الدعاء، كثري لها من الدعاء، الصدقة، الآن رمضان على الأبواب، صدقي عنها، أطعموا فقراء، أطعموا صائمين، ترجون الثواب لأختكم. هكذا يا أختي الفاضلة بمثل هذه الطريقة تكون قد وصلت النفع لأختك بارك الله فيك. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة، والحمد لله، أشكر الجميع، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.